بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونجل مطعم جبير إذ قتل حمزة عمه طعيمة احتفل لقتله بأن عليه ذمرا وحشيه يومئذ بأن عليه ذمرا وحشيه يومئذ وحررا. تحدث بهذه الأبيات عن استشهاد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حمزة قد قتل طعيمة وهو عم جبير بن مطعم بن نوفل بن عدي بن عبد مناف، قتله في غزوة بدر. فجاء جبير بن مطعم بغلام له حبشي يقال له وحشي بن حرب. وحشي بن حرب كان هذا الغلام ماهرا في الرماية لا تخطئ رميته. وكان حمزة رضي الله تعالى عنه أسدا من أسود الله، شجاعا لا يشق له غبار، وقاتل في سبيل الله حتى قتل عددا من أهل اللواء يوم أحد، وحتى أثخن في المشركين. فترصده وحشي، وكان جبير قد قال له: إن قتلت حمزة فأنت حر. فترصده حتى اقترب منه وأرسل إليه سهمه حتى قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ونجل مطعم جبير إذ قتل حمزة عمه طعيمة احتفل أي تهيأ لقتله بأن عليه ذمرا أي حض وحشيه، هو غلام حبشي يقال له وحشي بن حرب. أسلم بعد ذلك وشارك في قتل مسيلمة الكذاب، أنه كان يقول: هذه حربتي قتلت بها خير الناس وقتلت بها شر الناس، يعني حمزة وأيضا مسيلمة الكذاب. ودقه في شدقه ابن حرب فقال: ذوق عقاق، يعني أن ابن حرب وهو أبو سفيان بن حرب دق حمزة بن عبد المطلب بعد وفاته في شدقه فقال: ذوق عقق أي يا عاق أي ذوق حربي. وقد اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم مقتل حمزة حتى حلف أول الأمر ليقتلن به 70 وليمثلن بهم، ثم بدا له ألا يفعل فكفر عن يمينه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها كفر عنها وترك الذي كان يريد. أبلى بلاء حسنا قزمان على الحفاظ فله الخسران. قزمان بن الحارث رجل من عبس كان حليفا في الأنصار، فلما خرجت الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد خرج معهم حمية لهم وهو رجل مشرك، فقاتل مع المسلمين قتالا شديدا وقتل بعض المشركين وقتل والعياذ بالله وهو كافر، لأنه لم يخرج أصلا لتكون كلمة الله هي العليا، هو كافر، وإنما قاتل حمية ونصرة لقومه فقط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. ومعنى ذلك أن من قاتل حمية أو شجاعة ليس ذلك في سبيل الله، وهو أصلا لم يسلم، ولذلك قال: فله الخسران، فهو خاسر. لماذا؟ لأنه مات مشركا، ومع ذلك فقد أبلى بلاء حسنا، اختبر نفسه في الشجاعة اختبارا حسنا فقاتل قتالا شديدا مع المسلمين وقتل بعض المشركين. والله تعالى قد ينصر الدين بالرجل الفاجر. أبلى بلاء حسنا قزمان على الحفاظ، قزمان بن الحارث العبسي، فله الخسران. وعكسه الأصير، الأصيرم هو عمرو بن ثابت بن وقش، رجل من بني عبد الأشهل، كان مشركا ولم يبق في بني عبد الأشهل يوم حلف عليهم سعد بن معاذ أن يسلموا مشرك إلا هو. سعد بن معاذ عندما أسلم حلف على بني عبد الأشهل أن يسلموا، فأسلموا جميعا، دخلوا في الإسلام لأنه كان سيدا ولم يتخلف عنهم منهم عن الإسلام إلا رجل واحد وهو الأصيرم عمرو بن ثابت بن وخش. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة غزوة أحد فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأسلم، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل فمات شهيدا ودخل الجنة بغير صلاة ولا صيام ولا حج، لم يصل قط ولم يصم قط ولم يحج، لم يفعل من الإسلام إلا الشهادة والجهاد فقط، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة. إذن وقال له الأصير وهو عمرو بن ثابت بن وقش الأشهري، عندما ذهب بنو عبد الأشهل يبحثون عن جرحاهم وقتلاهم يوم أحد وجدوه فقالوا هذا عمرو، واستغربوا لأنه كان رجلا مشركا، ووجدوا به رمقا فقالوا يا عمرو ما جاء بك، أحدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام، آمنت وصدقت بمحمد صلى الله عليه وسلم وقاتلت حتى أصابني ما رأيتم، فمات شهيدا رضي الله تعالى عنه، وليس له من العمل إلا الجهاد فقط، وهو مع ذلك من أهل الجنة. وعكسه الأصيرم المخردل ليس له غير القتال عمل، أي ليس له عمل غير الجهاد في سبيل الله. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظلال السيوف والرماح حين فر عنه المسلمون وأقبل عليه المسلمون بشوكتهم، ثبت ثبوت الجبال الراسيات، وثبتت معه طائفة من المسلمين ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه، وفر معظم المسلمين، وكان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله ومعاذ بن جبل وأبو طلحة، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك أبو دجانة وأسيد بن حضير والحباب بن المنذر، وثبتت معه نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها كما سيقول المؤلف، وثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا ومعهم امرأة كما ثبت في الصحيح في البخاري من حديث البراء، لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ إلا 12 رجلا، وفرت بقية المسلمين منهم أبو دجانة سماك بن خرشة الذي دفع له النبي صلى الله عليه وسلم سيفه فأبلى به بلاء حسنا حتى أثخن في العدو، ومنهم ابن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكب له الكنانة، يصب له الكنانة وهي الجعبة التي تكون فيها السهام، ويقول له ارمي فداك أبي وأمي. وقد ثبت في الصحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه قط لرجل إلا لسعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص قال له أرمي فداك أبي وأمي فجمع له أبويه. وثبت طلحة بن عبيد الله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم أحد يوم طلحة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة بثباته في غزوة أحد وببلائه في غزوة أحد، وقال من سره أن يرى شهيدا يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة. فطلحة بن عبيد الله أبلى بلاء عظيما في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشلت يده في غزوة أحد إذ كان يتقي بها النبل يصمده الذي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس تحت النبي صلى الله عليه وسلم حين أجهضه درعاه، يعني أثقلته دروعه وجراحه، وكان يريد أن يصعد إلى الصخرة فلم يستطع، فجلس طلحة بن عبيد الله تحت النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفعه وأصعده إلى الصخرة. وثبت العمران أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وثبت مصعب بن عمير والزبير بن العوام والحارث بن الصمة وعاصم بن ثابت وأبو عبيدة وأبو طلحة، وعفى إلى هنا عن الذي منهم هفى، عفى الله تعالى عن من فر من المسلمين. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه، ولقد عفى الله عنه. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه عفى عن أولئك الذين فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بذلك في محكم كتابه. وثبتت نسيبة، نسيبة بنت كعب أم عمارة، ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم تقاتل بين يديه وتتقي، تقي النبي صلى الله عليه وسلم بصدرها، وهي من المبايعات، كانت بايعت في العقبة قبل ذلك رضي الله تعالى عنها. وثبت معها ابناها عبد الله وحبيب ابن زيد، حبيب بن زيد هو الذي قتله مسيلمة الكذاب، أرسله إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن زيد هو راوي حديث هيئة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن نسيبة، أمه نسيبة بنت كعب. وجرحت فيه، جرحت في غزوة أحد، وشلت أيضا يدها، وكانت هذه اليد بعد ذلك مباركة، فكانت إذا وضعتها على مريض ودعت له شفاه الله تعالى. في حفرة وقع خير مرسلي فناشه طلحة والصهر علي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يقع في حفرة فناشه، أي تناوله منها طلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب، وكان ممن ثبت معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب كونه كان سيسقط في تلك الحفرة أن عتبة بن أبي وقاص ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فيه الشريف حتى هش، أي كسر جزءا من رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. الرباعية هي السن التي بين الثنية والناب، الأسنان الاثنتان اللتان في الوسط يقال لهما ثنايا، وتكنفهما الرباعيات، ثم الأنياب، ثم ما خلف ذلك أضراس. فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، كسرها عتبة بن أبي وقاص وهو أخو سعد بن أبي وقاص، وقال سعد: ما حرصت على شيء يوم أحد حرصي على قتل أخي عتبة بما رأيت من أذاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت إيمان عتبة، بل قال بعضهم إنه مات مشركا والعياذ بالله. وشق شفة النبي صلى الله عليه وسلم، وشجه ابن قمعة، شج النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه، فشجه عبد الله بن قمعة، وشجه أيضا ابن شهاب، عبد الله بن شهاب الزهري، وهو جد المحدث محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك، جده عبد الله شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وقد سئل ابن شهاب فقيل له: أشهد جدك عبد الله بدرا؟ قال: نعم، ولكن في الجانب الآخر، يعني شهدها مشركا لم يشهدها مع المسلمين، نعم ولكن في الجانب الآخر، يعني ليس مع المسلمين. وشهد أيضا أحد مشركا، ولكنه أسلم بعد ذلك. وازدرد الدم أبو الخدري، يعني أن الدم الذي سال من النبي صلى الله عليه وسلم ازدرده شربه أبو الخدري والد أبي سعيد، وهو مالك بن سنان. أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان، وقد استصغر يوم أحد لأنه لم يبلغ 15 سنة، فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في أحد، وكان قد ازدرد دم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستشهد. وانتزع الحلقة في النبي أبو عبيدة، دخلت حلقة من المغفر في جبين النبي صلى الله عليه وسلم، فانتزعها أبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله تعالى عنه، وكان عندما نزع الحلقة الأولى سقطت إحدى ثناياه، ثم نزع الثانية فسقطت ثنيته الثانية، فكان بذلك ساقط الثنيتين وأعلم، أي مشقوق الشفة العليا. وهذا أيضا من مزايا أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بملء درقة من المهراس جاء ليشرب شفيع الناس حيدرة، فعافه ورحض عن وجهه الدم ففاز بالرضا. الدرقة الترس، والمهراس النقرة في الصخرة تمسك الماء، النقرة تكون في الصخرة تمسك الماء، يعني أن حيدرة اسم كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ربما يتسمى به، جاء بملء قوس ترس، أقصد بملء ترس من الماء الذي كان في المهراس، أي كان في صخرة تمسكه للنبي صلى الله عليه وسلم ليشربه، فعافه النبي صلى الله عليه وسلم أي كرهه، ورحض أي غسل عن وجهه الدم، أي لم يشربه ولكن غسل عنه به الدم، ففاز علي رضي الله تعالى عنه برضوان النبي صلى الله عليه وسلم، أي بأن رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صنع. وحيدرة في كلام العربي اسم من أسماء الأسد، وقد تسمى بها علي رضي الله تعالى عنه في غزوة خيبر حين قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابة كريه المنظرة. وهي في الحقيقة لم تسميه حيدرة، سمته أسدا، هي أم علي رضي الله تعالى عنه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وسمته على أبيها، أبوها اسمه أسد، فعلي رضي الله تعالى عنه سمته أمه أسد. ولكن لما جاء أبو طالب كان خارجا كره هذا الاسم فسماه علي، فهو أبوه سماه علي وأمه سمته أسد، ولكن الأسد يقال له الحيدرة، يقال له حيدر. فلذلك لما ارتجز علي استغلقت عليه القافية فلم يأتي بالأسد، فأتى باسم من أسماء الأسد هو حيدر، فقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة سمتني أسدا، وهو ما أي سمتني أسدا، حيدرة من أسماء الأسد، الأسد يقال له حيدرة، فقال: الذي سمتني أمي حيدرة أي سمتني أسدا، هذا الذي يقصده. فأصبح بعض الناس يسميه حيدرة بسبب هذا الرجز، بل أصبح بعض العلماء يسميه حيدرة بسبب أنه رجز ثابت عنه، أنه قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابة كريه المنظرة. قتادة ذو العين ردها النبي بقوسه: وقد تشظظت حبي، يعني أن قتادة بن النعمان بن زيد الأوسي رضي الله تعالى عنه أصيب بسهم في عينه حتى سقطت عينه على حاجبه، سقطت عينه على خده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يردها، فردها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وتفل عليها ودعا له فرجعت صحيحة، بل كانت أحد عينيه رؤية. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي أهل السجري أن رجلا من أولاد قتادة وفد على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، فقال عندما عرف بنفسه: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، يعني أنه ابن قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه. فقال عمر: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. وهذا البيت لأمية بن أبي الصلت يمدح به سيف بن ذي يزن عندما ظفر على الأحباش الذين كانوا قد احتلوا اليمن، فمدحه بأبيات يقول فيها: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. أول من عرفه، يعني أول من عرف النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين الذين كانوا قد انكشفوا عنه فبشر به المسلمين الذين فروا، هو كعب بن مالك الشاعر المشهور قريع الشعراء فحل الشعراء، فعاودوه عندما علم المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق وأن خبر وفاته ليس صحيح، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فروا وتساقطوا عليه، يعني أسرعوا إليه حتى كأنهم يتساقطون عليه، ونهضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أحد، والشعب بالكسر الطريق في الجبل إذ أووا إليه، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، فبايعوا على الممات المشتبى صلى عليه الله ما هب الصبا أي صلاة دائمة كلما هبت الصبا وهي الشرقية، وهي ريح كانت العرب تتيامن بها، يا جبلي نعمان بالله خلي يا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها أجد بردها أو تشفي مني حرارة على كبدي لم يبقى إلا صميمها، فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس مهموم تجلت همومها. صلى عليه الله ما هب الصبا. وبعدما اطمأن في الشعب، بعدما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم في شعب جبل أحد، عالت أي ارتفعت إليهم عالية أي طائفة من المشركين، فقاتلها عمر بن الخطاب في جماعة من المهاجرين حتى أنزلوها، فنزلت صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أحد صلاة الظهر وهو جالس، لأن الجراح قد أثخنته صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يصلي قائما، صلى بهم وقعدوا وقعد ظهرا، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا، وصلى وراءه القوم جلوسا أيضا كذلك في غزوة أحد، لما من الجراح أجهد أي بسبب الجراح التي أجهدتهم. واستبدلت هند من اللآلي قلائدا من آنف الرجال، وطوقت وحشيها الفريدة وأدبرت تردد النشيدة، نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر. يعني أن هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، وهي امرأة أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أقبلت في نسوة من الكفار حين انكشف المسلمون وانهزموا، وجعلن يقطعن آناف وأنوف وآذان رجال من المسلمين، وجعلوا بذلك التمثيل قلائد من آنف الرجال من أنوف الرجال، وخلعت هند ما كان عندها من الفريد أي ما كان عندها من اللؤلؤ والخرز، فطوقت به أي جعلته طوقا أي قلادة لوحش ابن حرب الذي قتل حمزة بن عبد المطلب، لأن حمزة كان ممن ذفف على أبيها عتبة يوم بدر، وهو الذي قتل عمها شيبة. وأدبرت تردد النشيدة تقول ترتجز فتقول: نحن جزيناكم بيوم بدر، هذا جزاء يوم بدر، والحرب بعد الحرب ذات سعر أي ذات اتقاد، ما كان عن عتبة لي من صبري، عتبة أبوها، ولا أخي تعني الوليد، وعمه تعني شيبة بن ربيعة وهو عمها الذي قتل يوم بدر وبكر، أي ولدي الأكبر. واختلف في معنى بكر لأن بكر هند في الحقيقة هو أبان بن حفص بن المغيرة، ولم يثبت أنه قتل يوم بدر. وأما حنظلة الذي هو ولد أبي سفيان وقتل يوم بدر فليس بكرها، بل ليس ولدها أصلا، فأمه صفية بنت أبي العاص، هو شقيق أمنا رملة رضي الله تعالى عنها. أمه صفية بنت أبي العاص وليس من أولاد هند. وليس أيضا بكرها أبو قيس بن الفاكه، فإن أمه أم عثمان بنت عم أبيه، فلذلك اختلف النسابون في المقصود ببكرها. وبعد هذا الغيظ والحنق الشديد الذي أصاب هند، فقد ساقها الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام والإيمان في غزوة الفتح، فأسلمت وآمنت، بل صار النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليها. وهذا من تمام قدرة الله سبحانه وتعالى أنه يصرف هذه القلوب من أشد الغيظ والحنق إلى أشد الحب والمودة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. فشاء الله سبحانه وتعالى أن آل أمرها بعد ذلك إلى أن آمنت وأصبحت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. ثم قال: كلا المجدع وسعد المفتدى سأل رب العرش منهم أسدا، أما المجدع فللشهادة وسعد الفتك به أراده. يعني أن المجدع وهو عبد الله بن جحش بن رئاب بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وسعد بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، التقيا يوم أحد قبل المعركة فخلوا بينهما، فقال عبد الله بن جحش لسعد: تعال ليدعو كل واحد منا بحاجته ويؤمن الآخر. فقال سعد، فدعا سعد أن يلاقيه الله سبحانه وتعالى مع فارس شديد البأس من المشركين، فيقتله سعد ويأخذ سلمة. فقال عبد الله بن جحش: آمين. ثم قال عبد الله بن جحش: أما أنا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ألقى فارسا من المشركين فيقتلني ويجدع أنفي وأذني، فإذا جئت يوم القيامة فقيل لي فيما قتلت؟ قيل: قلت قتلت في الله وفي رسوله. فقال: قل آمين. فقال سعد: آمين. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاهما. أما سعد فقال: لقيت فلانا من فوارس المشركين فقتلته وسلبته وأخذت سلبا. قال: ومررت على عبد الله بن جحش صريعا وقد جدع أنفه وجدعت أذنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد استشهد في غزوة أحد. قال: أما المجدع فللشهادة، أي كان يريد الشهادة، وسعد لفتك كان يريد أن يفتك بذلك الفارس، أي أن يقتله، فاستجاب الله دعاء كل واحد منهم. وإذ أبو رهم الغفاري نحر بريقه في الحين قام مستبر، يعني أن أبا رهم وهو كلثوم بن الحسين الغفاري من قبيلة غفار نحر، أصابه سهم في نحره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودمه ينزف، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم على نحره فبرئ ببركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ريقه مبارك وجسده الشريف مبارك صلى الله عليه وسلم. واستشهد اللذان قد تخلفا لكبر فلحقا وزحفاهما حسيل اليماني أسلم حذيفة إذ أهلكته المسلمة. يعني أنه استشهد شيخان من المسلمين، أي رجلان قد طعنا في السن، وكان قد تخلفا لأنهما قد خلفهما الهرم، وهما حسين بن جابر وكان يسمى اليمان، وثابت بن وقش. فلما خلوا في الآطام مع النساء والصبيان وقد حبسهما الهرم عن القتال، قال أحدهما للآخر: ما نصنعها هنا؟ إنه لم يبقى من عمرنا إلا ظمء حمار، ما نحن إلا هامة اليوم أو غد، ألا نخرج فنتعرض للشهادة فعسى الله أن يرزقنا إياها. فخرجا معا فماتا شهيدين كما أحبا رضي الله تعالى عنهما. وهما حصيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة العبسي، رجل من عبس أصاب دما في قبيلته فخرج إلى الأنصار فاحتمى بهم وحالفهم فسمي اليمان، لأن الأنصار أصلا من أهل اليمن، فسماه الناس اليمان، وهو والد حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. فخرج في غزوة أحد فقتله المسلمون خطأ، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر بديته، فعفى عنهم حذيفة بن اليمان، حذيفة رضي الله تعالى عنه عفى عن دم أبيه الذي قتله المسلمون خطأ في غزوة أحد. وكان الذي قتله عتبة بن مسعود بن غافل الهذلي أخو عبد الله بن مسعود. وأما ثابت بن وقش فقتلته قريش، قتله المشركون، ومات شهيدا كما أحب. واستشهد مع ثابت بن قيش بن استشهد مع ثابت بن وقش أخوه رفاعة بن وقش، وابناه عمرو بن ثابت وسلمة بن ثابت، كلهم استشهد أيضا كذلك في غزوة أحد. واستشهد سعد بن الربيع وهو سيد من سادات الأنصار ورجل من أغنيائهم ومن عقلائهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال لعبد الرحمن: لقد علمت الأنصار أني أغناها وأكثرها مالا، فلك شطر مالي وأعطيك نصف مالي، وإن لي زوجتين حسناوين أنزل لك عن أيهما شئت فتتزوجها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، لا حاجة لي في ذلك، دلني على السوق. يريد أن يتجر فاتجر، وكانت تجارته مباركة حتى أصبح من الأثرياء. عبد الرحمن بن عوف من أغنياء صحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد بن الربيع استشهد في غزوة أحد، وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من رجل يأتيني بخبر عن سعد بن الربيع؟ فخرج رجل من الأنصار يلتمسه فلم يجده، فلما لم يجده قال: يا سعد بن الربيع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أسأل: هل أنت في الأحياء أم في الموتى؟ فسمعه سعد وبه رمق، فصوت له حتى وقف عند رأسه وإذا به رمق، فقال: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له: جزاك الله عنا خير ما جازى نبيا به عن أمته، وأبلغ قومي السلام، وقل لهم: لا عذر لكم أن يخلص شيء إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيدا. قال: وابن الربيع سعد إلا سأل نبينا عنه فألفي على شفى الشهادة، أي على حافة الشهادة، ألفي به رمق، وجدوه به رمق سيموت. فأرسل الرضا إلى النبي بالسلام والرضا، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام والرضا. ومن شهداء أحد كذلك ذو الوصايا الجمي للبشيري، وهو مخيريق بني النضير، رجل من بني النضير من اليهود، كان من اليهود. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد قال: يا معشر يهود، لقد علمتم أن الله أخذ عليكم العهد في كتابه بنصرة هذا الرجل. فقالوا: اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. وخرج وأشهد على أنه إن قتل فماله جميعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا غنيا يملك حدائق نخل كثيرة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات شهيدا في غزوة أحد. ولم تزد المراجع على تسميته مخيرق ونسبته إلى بني النضير، لم نقف على اسم أبيه، يقولون مخيرق بني النضير هكذا يقول. قال وذو الوصايا الجمي، أي أوصى وصايا كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيرق بني النضير رضي الله تعالى. ومصعب، استشهد مصعب بن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الرجل العظيم الذي هو من أقدم المسلمين إسلاما، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة داعية ومعلما للناس الخير، ودفع إليه راية المسلمين في غزوة بدر، ودفع إليه راية المسلمين في غزوة أحد، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يذوب عنه بين يديه حتى مات صريعا شهيدا رضي الله تعالى عنه. ولما مات مصعب بن عمير وأرادوا أن يكفنوه إذا عليه بردة، إذا غطي بها ثوبه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت حمنة بنت جحش أخت عبد الله بن جحش زوجا لمصعب بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فنعي لها أخوها عبد الله بن جحش فحمدت الله واسترجعت، ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب، هي أمها أميمة بنت عبد المطلب، فحمدت الله واسترجعت، ثم نعي لها زوجها مصعب فصاحت وولولت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان، لما رأى من ثباتها عندما ذكر لها خبر موت أخيها وخالها، ومن جزعها عندما ذكر لها موت زوجها مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. واستشهد أيضا شماس بن عثمان بن الشريد بن هريم بن عامر بن مخزوم بن يقظة بن مرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واستشهد المجدع وهو عبد الله بن جحش بن رئاب. واستشهد حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهاجرون أربع، أي هؤلاء أربعة من المهاجرين، وإلا فإنه قد استشهد رجال آخرون أيضا من المهاجرين، منهم خنيس بن حذافة السهمي فإنه أصيب في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه، ولم يزل يعتاده جرحه منها حتى انفجر فمات منه رضي الله تعالى عنه، وهو زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وعنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك سعد بن خولي القضاعي وهو مولى حاطب بن أبي بلتعة استشهد أيضا في غزوة أحد. والحارث بن عقبة المزني قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فأسلم وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وممن أصيب من المهاجرين في غزوة أحد ثم استشهد بعد ذلك أبو سلمة بن عبد الأسد زوج أمنا أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، كان زوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصيب في غزوة أحد ولم يزل يعتاده سقم من جراحه في غزوة أحد حتى مات منها شهيدا رضي الله تعالى عنه. واستشهدت 70 من الأنصار، 70 رجلا، وهي من 70ات الأنصار التي تبأى وتفخر بها وحق لها، تلك المكارم لا قعبان من لبن شبا بماء فعادا بعد أبوالا. الأنصار استشهدت منهم 70 في غزوة أحد، واستشهدت منهم 70 في بعث الرجيع، وهو بعث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، يدعو أهل نجد إلى الإسلام. واستشهدت منهم 70 في معركة اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، واستشهدت منهم 70 في معركة الجسر، جسر أبي عبيد بالعراق في قتال الفرس. فهي 70 الأنصار التي كان أبناء الأنصار يفخرون بها ويبأون بها، ونعم الفخر. يقول البدوي رحمه الله تعالى في أنساب العرب: أصيبت الأنصار يوم أحد بئر معونة اليمامة تعددي، جسر أبي عبيد الشديد 70 بلا مزيد. أي قتلت منهم 70 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأظهر الأنصار يومئذ من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نصرته شيئا عظيما. لم يقتصر ذلك على رجالهم، بل نساؤهم أيضا ظهر منهن من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الدفاع عنه شيء عظيم، كثبات نسيبة بنت كعب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تفديه بصدرها وتتلقى السيوف والسهام بين يديه صلى الله عليه وسلم. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قافلا من غزوة أحد، كانت امرأة من الأنصار من بني دينار قد رأت القوم مقبلين، فنعي لها أخوها فحمدت واسترجعت، ونعي لها أبوها فحمدت واسترجعت، ونعي لها زوجها فحمدت واسترجعت، ثم قالت: أين رسول الله؟ قيل لها: هو بخير بحمد الله كما تحبين. فقالت: أروني. فأشاروا إليه فنظرت إليه وقالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. الجلل يطلق على الأمر العظيم وعلى الأمر الحقير. أرادت أن أي مصيبة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مصيبة عادية بسيطة، المهم أن لا يصاب المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. حنظلة الغسيل نجل الفاسق زوج جميلة ابنة المنافق أجنب منها واستخفه القتال عن شقه أو عن جميع الاغتسال، وقال صخر: إذا رآه قتله شدادهم حنظلة بحنظلة. يعني أن حنظلة ابن الفاسق أبوه يقال له أبو عامر، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، كان يتسمى الراهب، وخرج إلى قريش وكان يعينهم على النبي صلى الله عليه وسلم فسمي الفاسق. وولده حنظلة هذا رجل من الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفين. كان قد تزوج جميلة ابنة المنافق وهي بنت عبد الله بن أبي، ولكنها امرأة مؤمنة صالحة، فأعرس بها في الليل وأصابته جنابة من ذلك، واستخفه استعجله القتال عن الاغتسال، عن بعض الاغتسال أو عن جميعه. قيل استعجله القتال المنادي للقتال لأحد عن الاغتسال جميعا، وقيل غسل بعض جسده وبقي بعض جسده، فخرج مع المسلمين ومات شهيدا رضي الله تعالى عنه. وقال صخر: إذا رآه قتله شدادهم حنظلة بحنظلة. قال صخر: أي أبو سفيان، إذا رآه قتله شدادهم، شداد بن أبي نعيم الليثي، قال: حنظلة بحنظلة، أي قتل حنظلة يوم بدر فجزاؤه حنظلة. هذا حنظلة الأول هو ابن أبي سفيان، وحنظلة الثاني هو حنظلة الغسيل هذا. وحنظلة هذا سمي الغسيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة غسلته بعد أن مات شهيدا وخرج جنبا، فلما استشهد جاءت الملائكة فغسلته. وفعلا ذهب المسلمون إلى حنظلة فوجدوا رأسه يقطر من الماء، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستشهد الأعرج عمرو بن الجموح، استشهد عمرو بن الجموح وكان أعرج، ومنعه أولاده أولا من الخروج لأن الله تعالى قد عذره ولا على الأعرج حرج. فقال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أولادي منعوني، فقال له أما أنت فقد عذرك الله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ولكن إن بدا لك أن تخرج التماسا للشهادة فلا بأس. وأمر أولاده ولا يمنعوه إذا كان قد خرج لأجل ذلك، فخرج التماسا للشهادة فاستشهد رضي الله تعالى عنه. وكان لما خرج من المدينة قال اللهم لا تردني إليها، يريد الشهادة. فلما استشهد حمله أهله على بعير، فكانوا إذا وجهوه حول المدينة برك، وإذا وجهوه إلى أحد طلق. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل قال عمرو شيئا عندما خرج؟ قالوا نعم. قال اللهم لا تردني إلى المدينة. فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأمره، يعني أن الله تعالى استجاب له ذلك، فلم يقبل الجمل أن يذهب به إلى المدينة ودفن في أحد. وعن حياة المصطفى أبا الفتوح سأل صخر وانثنى يغردوا موعدكم بدرا، وقال الموعد أو وفال الموعد، يعني أن صخر وهو أبو سفيان سأل أبا الفتوح. أبو الفتوح لقب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لكثرة الفتوح التي وقعت في عهده، يقال له أبو الفتوح، يعني أن صخرا أي أبا سفيان سأل عمر بن الخطاب عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أي هل هو حي؟ قال نعم. فقال أبو سفيان أنت أصدق عندي من ابن قمعة الذي كان قد ادعى أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب أنه لما قتل مصعب بن عمر كان مصعب إذا لبس الدرع يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قتل مصعبا ظن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فصرخ أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يقتل النبي وإنما قتل مصعبا. وارتقبوا أن يجلبوا فهم قفول أو يسرجوا فهم لطيبة نسل، يعني أن المسلمين ارتقبوا حتى يروا ماذا سيفعله المشركون، فإن جنبوا الخيل وركبوا الإبل فمعناه أنهم راجعون إلى مكة، وإن أسرجوا الخيل ألقوا السرج عليها وركبوها فمعناه أنهم يريدون المدينة. فلما تأكد المسلمون من أن قريش راجعة إلى مكة رجعوهم أيضا إلى المدينة. ثم قال وبأبي مر بعد ابن عمر وهو الذي رماه خالق البشر مسلسلا صديانا فاستسقاه والسقي عنه ملك نهاه، ومر أيضا بأبي جهل لدى بدر به أضر لاعج الصدى، يعني أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مر بأحد فرأى جنيا أو شيطانيا يتمثل بأبي بن خلف وأنه عطشان واستسقاه طلب منه السقيا، فنهاه صوت سمعه وقال له لا تسقه إنه عدو الله. ومر أيضا بأبي جهل أي بمن يتمثل بأبي جهل من الجن أو الشياطين ببدر بعد ذلك وهو عطشان، وعندما حكى ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، يعني أن يسافر الرجل وحده. وهذه القصص على كل حال في روايتها ضعف، وهي مما يتساهل الناس في روايته. وهذه نهاية غزوة أحد، وقد محص الله سبحانه وتعالى فيها المسلمين وأصابهم القرح كما عبر عنه القرآن الكريم. وفي ذلك حكم عظيمة علمها الله سبحانه وتعالى، من ذلك تعريفهم عاقبة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الرماة خالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك من أسباب الهزيمة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو انتصر في جميع الغزوات لم يحصل الابتلاء والاختبار المطلوب من الجهاد. جهاد من حكمه ابتلاء الناس، ف فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر في كل معركة لخرج معه جميع الناس دائما، لأنهم يعرفون أنهم دائما سينتصرون، ولم يحصل الابتلاء والاختبار الذي هو من الحكم التي شرع الجهاد من أجلها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مشرع للأمة في جميع الأزمنة، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر في جميع معاركه لا قال الناس ما لنا وللجهاد، نحن لسنا كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتصر في جميع معاركه ونحن لا نستطيع هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انهزم عنه المسلمون في غزوة أحد، ومات منهم 70 رجلا، وكسرت ثنيته صلى الله رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة من المغفر في جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم. فلا عذر لأحد بعد ذلك أن يقول لا أستطيع الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أيضا أراد الله تعالى إكرام رجال بالشهادة والجنة، هذا من الحكم التي وقع القرح بالمسلمين بسببها. ونقتصر اليوم على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.